بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فأظننا على شرطنا إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فمن وفى منكم بالشرط تدبر ماذا موقف التسوق، حط مسواكك في مخباتك، تدبر كلام الله واعتمد الخبر في حفظت حفظت بسم الله فالزمه فاقتدي بالأولى. نجيب واير يسحبك، غرز الأخ من حفظ بسم الله. لا أعد من أول، تدبر كلام الله أن وكل وكل مكلف من قدر. حد حفظ يا اخوان بسم الله. بسم الله. نعم. أمرنا بقفو أي نعم من الاسم من القفو والاتباع، ولا الحق ما يقصف. أي نعم. أحسنت. كثر خيرك. نعم. قول الرسول. نعم. أحسنت. حد حفظ؟ ها؟ طيب بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارحمنا بما علمتنا وارحمنا وبشرنا يا ارحم الراحمين. قال الشيخ الفزاني رحمه الله تعالى: وقول رسول الله حق رسوله لما جاء عن المعجز قاطع الظهر. بما جاءه لما جاء عن المعجز قاطع الظهر، فقيل لنا عضو الى الله الى ما تنابلت لتنجو من الله فمتبع ما سمع فيه محمد فطاعته ترضي الذي انزل الزهد فمن خالف الوحي الوثيق بعقله فذاك هو الاسباب شرا وفسدا. وفي ترك امر المصطفى سنه البدر خلاف الذي قد قاله اهله واعتذر وما اجمعت فيه الصحابه حجه وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وتلك سبيل المؤمنين لمن سبق من السبق وهو الغوص في البحث. نعم. بالسين أخت الشين وليست بالصاد أخت الضاد. أي نعم. وتلك سبيل المؤمنين لمن سبق وما لم يكن في عصره متعارفا وجاء به من بعدهم مدة السجد ففي الأصل بالإجماع فأحسن سعادتنا كما في شروط القول أول من الخطأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى في تتمة ما بدأناه في الدرس السابق، وأنا أحب أن أناقش لكن الوقت ضيق، ودنا نناقش ما استفدناه في الدرس السابق لأن السؤال ينشط الإخوان ويجعلهم يعتنون بشيء يسمى في طريق العلم بالمذاكرة. أما إذا أخذ الطالب المعلومات ثم لم يذاكرها درست ونسيت، لكن المذاكرة والمراجعة والسؤال مما يجعله يتحفز في ذهنه لمعرفة ما سبق وربطه بما يأخذه في كل يوم. قال رحمه الله: وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، يعني أنه حكم فيما بيننا قول مالك وهو قول الله جل وعلا، وحكم فيما بيننا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول رسول هنا رسول نكرة أضافها إلى نكرة وهو القول، والإضافة تفيد التعريف وتفيد التخصيص، فإن الرسول المراد به ها هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالقول ليس قول كل أحد، وإنما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وقول رسول قد تحقق صدقه، أي علمنا أنه صادق. وفي هذا إشارة إلى معرفة النبي، فإن النبي يعرف بصدقه، هكذا أول ما يعرف الناس النبي بصدقه الذي لا يمكن أن يكذب على الناس، يكذب على الله وقد ترفع وتنزه عن الكذب على الناس. ولهذا النبوة يا أخواني لا يدعيها إلا أحد صنفين، إما أصدق الناس أو أكذب الناس. هل يمكن يدعيها صنف ثالث؟ يمكن إلا الترللي يعني المجانين، لكن هذا خارج عن القسمة. النبوة يدعيها أصدق الناس أو أكذب الناس. أما أكذب الناس فكذبه مكشوف، قال الله جل وعلا في آخر سورة الشعراء: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالنبوة يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. ولهذا من أسباب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام من عدد من الصحابة أنهم قالوا ما، وكذلك قاله هرقل لما سأل أبا سفيان حيث كتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام، والحديث رواه البخاري في كتاب بدء الوحي. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابه إلى هرقل مع دحية الكلب، فبعثه إلى صاحب إيليا أي كبير أساقفة بيت المقدس، فدفعه إلى هرقل وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. طلب هرقل من عنده من رفض هذا الرجل، وكان أبو سفيان في رفض من قريش في رحلتهم إلى الشام في الصيف للتجارة، فدعوا إلى مجلس عظيم الروم هرقل، فسأل أيكم أقرب منه من هذا الرجل نسبا، فقال أبو سفيان أنا، لأن أبا سفيان من أين؟ من بني عبد شمس، وبنو عبد شمس أبناء عمومة لبني هاشم، فإن هاشما ابن عبد مناف، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وعبد مناف له أربعة أولاد: هاشم، وقالوا إن هاشم لقب له لأنه ماذا؟ لأنه يهشم الثريد ويطعمه الحجاج والعمار والضيوف لكرمه، وعبد شمس وهو جد بني أمية، ونوفل وهو جد حكيم بن حزام الصحابي المشهور، والمطلب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو عبد الشمس وبنو هاشم شيئا واحدا، لأنهم دخلوا معهم لما خسروا في شعب أبي طالب. قال: أنا أقربهم منه نسبا. فقال: تقدم. ثم قال للناس عبر الترجمان: إني سائل هذا الرجل أسئلة، فإذا كذب فأغمزوه، أغمزوا لي لأعرف كذبه. فسأل هرقل أبا سفيان 11 سؤالا، هي أسئلة عظيمة يا أيها الإخوة، وينبغي أن نتدبرها، لأنها من دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام ومن دلائل الوحي. من جملة هذه الأسئلة قال: أعرفتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: ما عرفنا عليه كذبا، كيف وكانوا يسمونه، يلقبونه بالأمين. فاستدل هرقل بذلك على أنه صادق. قال: ما كان، سألتك أعرفتم عليه كذبا؟ فقلت: إننا ما أدركنا عليه كذبا. فقلت: ما كان ليكذب على الله ويدرى أو يترك الكذب على الناس، لأن النبوة لا يدعيها إلا إما أصدق الصادقين الذي يؤيده الله بعد ذلك بالبرهان والحجة والمعجزة، أو يدعيها أكذب الكاذبين. وقول رسول قد تحقق صدقه، وقد تحقق صدق النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، بتصديق الله له في آيات كثيرة في القرآن، تحقق صدقه أيضا بما أيده الله به من المعجزات والآيات الباهرة التي أعظمها وأبقاها القرآن العظيم. تحقق صدقه بشمائله عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما جاء فزعا خائفا قائلا لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني، فأخبرها الخبر وقال: إني خشيت على نفسي. ماذا قالت خديجة وهي المرأة السيدة العاقلة رضي الله عنها؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتحمل الملهوف وتغيث الملهوف. فاستدلت بهذه الشمائل الخمس على أن الله لا يخزي عبده الذي اتصف بهذه الشمائل الخمس، وهذا معروف بماذا؟ من سنن الله جل وعلا الكونية. من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام أخلاقه، حيث لم يعرف له كذب، وكان أشرف الناس نسبا وأحسنهم أخلاقا وشمائل عليه الصلاة والسلام. وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، يشير إلى معجزة القرآن التي هي أعظم الأدلة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن الناس، يعني من الآيات. ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن الناس. انظروا إلى آية موسى في قوم فشى فيهم السحر فجاءت آيته من جنس ما برزوا به. آية عيسى في قوم فشى فيهم الطب. العرب لماذا تميزوا؟ تميزوا بالبيان والفصاحة، لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يكتبون ولا يحسبون، ولكنهم أهل فصاحة وبيان. فأنزل الله جل وعلا أعظم آياته على رسوله في هذا الكلام المعجز. قال: من معجز، أي أعجز الناس أن يأتوا بمثله أو شبيها له. قاهر قهرهم هذا الإعجاب، لأن الله تحدى بالقرآن على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى تحدى الإنس والجن جميعا أن يتعاونوا ويتظاهروا ويتساعدوا على أن يأتوا مثل هذا القرآن، فعجزوا. إن هذا في آية سورة سبحان سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا ومساعدا. نزل التحدي إلى دون ذلك بكثير، إلى أن يأتوا بكم؟ بعشر سور من مثله مفتريات، كما في آية في أول سورة فود، وعجزوا. نزل التحدي في أن يأتوا بسورة واحدة في سورة البقرة، والبقرة من الصور المدنية. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ولو بسورة كأقصر سور القرآن، ومع ذلك عجزوا. لماذا؟ لأن هذا الكلام كلام البشر، لأن هذا الكلام ليس ككلام البشر وإنما كلام خالق البشر، فهو معجز في ألفاظه ونظمه، انتظام حروفه في كلماته في آياته في سوره، وهو معجز أيضا في دلائله ومعانيه. عجزوا عن يأتوا مثله، حاولوا وبذلوا لكنهم عجزوا. النضر بن الحارث قال أنا عندي ما عند محمد، ألم يخبركم بما جرى عليه الأولون؟ فيخبرهم، يقص عليهم أخبار ملوك الحيرة وملوك الغساسنة، لأنه كان يختلف إليهم، لكن ذلك ما أشفى غليلهم، ولا اقتنعوا أن ما يقوله هو معجز بذاته. ولهذا توعده الله جل وعلا بقوله سبحانه في آية البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. مسيلم الكذاب، وهكذا اسمه، لأنه لما كتب للرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بعد حجة الوداع: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإني أثرت